الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين فلا تجائم على عزائهم أجمعين اللهم اغفر لنا جميع المشتهدين أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في الآيات المباركة التي دلت على ثبوت الولاية لرسول الله و حدود هذه الولاية. من جملة الآيات قوله تعالى في سورة الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون على المشهور أو أن تكون لهم الخيرة. لا في قراءة الآية المباركة وجهان: يكون بصيغة التذكير وتكون بصيغة التأنيث، أن تكون لهم الخيار. لكن الموجود حاليا في المصحف الشريف أن يكون لهم الخيار. الآية المباركة في سورة الأحزاب آية 36. هذه الآية المباركة بدأ الله بها قضية زينب، يعني هي عدة آيات تعرضت لقضية التزويج وقضية فراغ زيد من زينب بنت عمة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته، ثم تزويج رسول الله لها بتزويج من الله بأمر من الله. الآية هكذا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ابتداء كان يعني تأكيد على قضاء الله وقضاء رسوله، ثم بيان من يعص الله أنه خارج دين وظل ظلالا مبينا. فتقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، تقول للذي، إشارة إلى زيد: أمسك عليك زوجك وهي زينب واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه إلى أن يقول: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، إلى آخر الآيات. واضح من سياق الآية المباركة أن الآية الأولى أيضا لها ارتباط بقضية زيد. المستفاد من التفاسير، مجموع التفاسير، أن هذه الآية المباركة الأولى، إن ما كان لمؤمن ولا مؤمنة، نزلت في قضية تزويج زيد من زينب، والآية الثانية في تطليقه، يعني فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. هذه الآية ناظرة إلى طلاق زيد لزينب بعد أن طلقها تزوجها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الآية فيما نحن فيه ناظرة إلى أصل التزويج. والوجه لذلك: قلنا أن زينب بنت عمة رسول الله ممن هاجرت إلى المدينة وأسلمت، وكان لها أخ اسمه عبد الله بن جحش كان معها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أراد تزويجها لزيد، يعني عرض عليها أن تتزوج زيد بن حارثة، فامتنعت من ذلك، أبت ذلك، باعتبار أنها صفتة عبد المطلب، هي بنت عبد المطلب زعيم قريش ورئيس قريش، وقريش كان به اصطلاح افضل البيوت في الجزيرة العربية على الاطلاق، يعني افضل الاسر الموجودة في الجزيرة العربية، يعني ذاك هي قريش رأسها ورئيسها، وعبد المطلب رئيس العشيرة بعد، شيخ العشيرة بعد، كبير العشيرة، كان له مهابة عظيمة. عبد المطلب له خصائص عجيبة، يعني ليس غرض الدخول في التاريخ. فامتنعت ابتداء من التزويج بزيد، باعتبار أن زيد في الأرض كان عبدا، بحسب الله كان عبدا، ببيع في السوق، فاشتراه حكيم ابن حزام و وهبه لخدیجه عمته زوج النبی صلی الله علیه و سلم علیها فوهبته لرسول الله فرباه رسول الله کان صغیرا فرباه رسول الله فزید به حسب الله کان عبدا لا یلیق بان یتزوج بنت عبد المطلب زعیم قریش معه و قریش هم زعیم العرب ككل رئیس العرب و افضل الاشعار العربی الاطلافی ذات زمان بلکه کل دار الان کیف ماکان فمتن از زینب و کدالک اخوها اعتبار هو متولی افر اختیه عبدالله و کان الغرب من ذالک ان رسول الله صلوات الله سلامه علیه و به امر من السما یرفع هذه الامور الاجتماعیه هذه افکار وهمیه الاجتماعیه انا بنت فلان انت رجل ابن کذا و انه هو الاعتبار بالایمان و ان اکرمکم عند الله اتقاک فلما عرض عليها وامتنعت وامتنع اخوها نزلت الآية المباركة وما كان لمؤمن مراد مؤمن في هذه الآية المباركة عبد الله اخوها ولا مؤمنة هي نفس زينب وما كان لمؤمن ولا لمؤمنة يعني زينب واخوها عبد الله اذا قضى الله رسوله امرا المراد من الامر الالهي التزويج يعني تزويج المؤمنين بعضهم من بعض ليس الاعتبار هذا من بلد فلاني وهذا من عشيرة فلان وهذا المهم الجانب الإيماني بينهم بل وكان هذا الشيء مما طبقه رسول الله خصوص مثلا زينب باعتبار بنت عمة النبي وأيضا يقال كانت جميلة كانت كذا إلى آخر الأوصاف المذكورة لها فامتنعت من هذه الجهة إلا خب تعلمون ذاك العبد الأسود زوجها ضباء بنت الزبير زبير ابن عمة النبي ولعلكم ما ادري شايفين في التاريخ هم لا بلال كان من الحبشه مثلا حتى لفظه لم يكن عربيا كان يتكلم اسهد شيء لا يستطيع يتكلم بشيء مضافا انه عبد حبشي مثلا لا ربط له هم عبد وهم حبشي اسود تماما زوجه اخت عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف عبد من الكبار اخته تزوجها بلال الحبشي المعروف حالا این طائف من هذه التزویجات حصلت في صدر الاسلام بین اشخاص به حسب ظهر عبدون اسود کذا فلان لا حسب لا نسب من حبشه ولعله مثل بلال کان عبدا سرق یعنی مو بالحرب خصوصا من افریقیا غالبا کان یعتون به سرقه یعنی یذهب جمله من الاشخاص به معاونت التجار و یسرقون الاشخاص مو بالحرب یعنی ملک الیمین یحصل لهم به سرقه يسرقون الأسود كذا يسرقون ثم يأتون به إلى بلاد الإسلام وغير البلاد فيبيعون بين الناس مو بحرب حصل البقية بل اختطاف وما شابه ذلك على أي فالمهم أن هناك جمل من الأشخاص أنصابهم رديئة بإصطلاح وليس لهم مستوى من النسب والعشيرة زوجهم رسول الله بالمشاهير من النسب كبلال مثلا الحبشي العبد الأسود بأخت عبد الرحمن بن عوف الرجل الأموي المعروف وخب بعد عبد الرحمن شأنه وكذلك زيد زيد طبعا لم يكن عبد الأسد كان من الشام وأبوه كان من الأجلاء كان من الأعيان لكنه في حرب أسر إلا زيد بنفسه كان رجلا نبيها ورجل له جهات ظاهرية من الجهات الظاهرية لا قصور فيه من عقله إدراكه تصرفاته ولذا تبناها رسول الله وكان مع الرسول في بدايات الدعوة تحمل ما تحمل من المشار خصوص زيد ليس غرضي الدخول في تفاصيل ترجمة حاله لكنه عبد لا أنه من حيث ظاهر في إشكاله عبد ولو فيما بعد خرج عن العبودية وأطق وصار حرا إلا أنه في أصله كان عبدا وكان يعير بذلك فامتنعت زينب وهي بنت رئيس قريش وشيخ قريش وزعيم قريش امتنعت زينب من التزويج بها به فنزلت الآية المباركة ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله رسوله فهنا إذا تلاحظون نسب القضاء إلى الله وإلى رسوله إذا قضى الله رسوله وسبق أن شرحنا أن كلمة القضاء ومشتقاته ولو الآن عندنا ظاهرة في فصل الخصومة القاضي بإصطلاح باب القضاء في فصل الخصومة لكن في الروايات ليس بهذا المعنى تطلق كلمة القضاء في الروايات على رفع الخصومه، تطلق على تشریع الکلی، تطلق على تشریع الموقت. اصولا هذا تعبیر في القرآن موجود و في الروايات موجود. نحن مناسبت حدیث لا ضرر تعرضنا لهذه النقطه. جمله مما عبر في ذلك الحديث عنه بقضاء، عنوان الحديث هكذا قضاء رسول الله، عنوان هم كذا مراد قضاء اینه حکما دائمیا. مثلا قضاء رسول الله به شفعت مالم تورد مالم تو اسمه مالم تو قسم، تعبیر آخر مالم تعرف مالی کذا قضاء به شفع، معنی شفع حکم دائمی. فی نفس روایه قضاء ان لا ضرر ولا ضرار، و فی جمله من الروایات قضاء به معنی حکم بین الطرفین. بل سبق ان شرحنا انه فی حدود سنه قبل الاربعین کتاب اصلا الف به هذا التعبیر به عنوان ولعله من بدایات ما كتبه التابعون، کتاب القضايا و السنن و الاحکام. المراد من القضايا في هذا التعبير يعني رفع الخصومه ينبغي. اما هناك مثلا حديث به عنوان اقضيه النبي، مراد تشريعات رسول الله. ينبغي ان يفرق بين ان يكون يعني موارد استعمال كلمه. هنا لما يقول قضى الله، قضى الله بعد لا يتصور في رفع خصومه، قضى الله ورسوله بطبيعه الحال ليس في رفع الخصومه، بل انما المراد به التشريع. و بما انه نسب الى الله و الى الرسول، يعني بعباره اخرى الله سبحانه وتعالى قضى امرا وهذا القضاء الالهي تشريع عام من الله، وهو انه يجوز تزويج المؤمنه من المؤمن ولو كان المؤمن نسبه جدا ذميم. مثلا هذا ما قضى الله، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، هذا ما قضى الله. فالمراد بقوله قضى الله يعني لا تفاخر في الأمثال الاعتبار بالإيمان. وبقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا ما قضى الله. وأما قضى الرسول، قضى الرسول في هذا المورد الخاص بأن تتزوج زينب بزيد، وطبعا زينب بنت عمته، فأمر الرسول. طبعا ينبغي أن يعرف ان زینب به حسب ظاهر من تصدا عقدها اخوها. سابقا هم شرحنا فی ابواب النکاح اصولا من العادات التي كانت عند العرب في الجاهليه، و قال جمله من المسلمين امضاه الاسلام محل اشكاله، ان المرأة بنفسها لا تتصدى العقد. ولذا نحن قلنا في الروايات التي ترد عندنا فيها الولي في باب النکاح ليس المراد بالولي بالمعنى الذي الان في ذهننا. نحن نعتقد الولي يعني الأولى بالتصرف في أمره، هذا معنى الولي. المرأة لها وليها، وليها عقد لها، هكذا متعارف. ولي نتصور الأب مثلا، هذا الإصلاح في الفقه صحيح. أما في الروايات وفي العرف العام ذاك الولي يطلق على المتولي لأمر الشخص ويطلق على المتصدي لإجراء العقد. تأمل، لا انه وليها، الرجل ليس وليها بمعنى اولى بها بالتصرف، وليها يعني يتصدى للعقد. اصلا ذهب المشهور جمله كثيرين من العامه عند اصحابنا لم يذهب اليها احد، ان المراه بنفسها لا تجز العقد، لا لنفسها ولا لغيرها من النساء. يعني اصولا من جمله الشؤون ان مجرى العقد لابد ان يكون رجلا، فتوى عندهم مشهوره بذلك وقال عن عائشة وغيرها ليس قرابة الدخول للبحث الفقهي. ولذا نقلوا في كتب العامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطب ام سلمة، ام سلمة زوجها اصيب في الحبشة يعني قتل مات ولم يكن لها زوج ولها حالات لها اولاد، اكبر اولادها كان سلمة حدود 10 سنة عمرها قبل البلوغ، حتی عمره قبل البلوغ. فلما خطبها رسول الله بعد الكلام ليس قرار الدخول في شرح كيفية الزواج إلا أن يقولون إن سلمة وعمره 11 سنة زوج أمه لرسول الله. يعني بعبارة أخرى نفس أم سلمة ما عقدت نفسها. كان المتعارف هكذا أن المرأة بنفسها لا تجر العقد، فجعل رسول الله وليها ولدها ابنها وهو دون سن البلوغ. تأمل، لا يتصور ان المراد بذلك یعنی ابنها اولا به تصامم بالغ ليس المراد ان ولدها ولی علیها یبدأ یعنی لما یقال فی روایات ولیها مثلا فی هذه الروایه اخوها عبدالله قرابید شرح هذه الكلمه لا من یعنی المتصدی للعقد لا المتسلط علیها فرق بین الامرین و ندا فی قضیت زینب من تولا تزویجها اخوها عبدالله عبدالله بن جحش و ندا مرده فی الآیه المبارکه ما کان لمؤمن ولا مؤمنت لاحظو من جهت تأکید لذا من المعروف فی فقه شیعه و فی بعض روایات المعارضه ان الاخ لا ولایت له لا ولایت له على اخته فاخوها ليس له ولایت على اختی و هی زینب لكن هذا كان امرا متعارفا باعتبار ان جحش كان متوفى فهي كانت في المدينه وحدها فجعل رسول فكان المتولي لعقدها هو اخوها عبد الله وكيف ما كان كلمه ولي هم ينبغي ان يعرف فكلمه قضاء في هذه الايه المباركه ليس بمعنى رفع الخصوم اصلا لم يكن هناك خصومه لم يكن هناك شيء بين الطرفين حتى يقضي فيها رسول الله اصلا ليس قضيه الدخول سابقا قبل درسين او ثلاثه اشرت الى هذه النقطه مثلا كلمه القضاء اطلقت في اللغه العربيه لعده معاني انها من القديم يعني كتاب مقاتل الوجوه الاشباه والوجوه والنظائر في القران كتاب قديم الف في القرن الثاني سنه 150 يذكر هناك عده معاني للقضاء يعني من القديم ذكر عده معاني للقضاء الى يومنا هذا و خصوصا في كتب الفقه المفصل عند الشيعه تعرض اكثر ككتاب المرحوم مثلا شيخ مولى الكلي رحمه الله الطهراني رضوان الله تعالى عليه في مقدمه القضاء حتى المحقق العراقي قدس الله سره له رساله القضاء في مقدمه في اوائل الكتاب تعرض ليس قضايا الدخول لمعاني مختلفه لكلمه القضاء يعني من القديم هذه المعاني ذكرت من نحن ذكرنا بمناسبة أخرى أن الصحيح أنها بمعنى واحد تعدد المعاني من جهة التصوير وحقيقة المعنى بمعنى إنهاء الأمر وإتمام الأمر بس الأمر يكون تعبديا يكون حقيقيا تكوينيا إلى آخره ليس قضية الدخول قضاء أتقنه وأحكمه وأنهى هذا الكلام كأنما إذا قال افعل كأنما انتهى الكلام مثلا بعد انتهى البحث إذا قال افعلوا هذا الشيء إذا قال الله رسوله افعلوا كأنما انتهى بعد لا مجال للمناقشة فأصل القضاء في اللغة قضى ربك أن لا تعبد فقضاهن سبع سماوات كلها بهذا المعنى فالتفصيل في مجال آخر لسنا الآن بصدده كيف ما كان فقضاء الله يعني لا تفاوت بين المؤمنين وقضاء رسوله تطبيق لهذا بأن زوج ما كان يسميه ولده زيد بن حارثة الى بنت عمته فقضاء الله تشريعه المطلق و قضاء الرسول تطبيقه خارجه و ليس في خصومه لم يكن هناك خصومه بين طرفين انشاء امر جديد امر بنت عمته ان تتزوج بعبده عبده السابق لم يكن الان عبده و هو زيد بن حارثه و هذا المطلب الذي يقال بأن زينب كرهت و مادام كرهت فالعقد لم يكن برضاها خب كرهت قبل الآية ثم اطمأنت و آمنت و صدقت خب درجات الإيمان في الأشخاص مختلفة فلما علمت أن الله سبحانه وتعالى هذا حكم إلهي و أن الرسول طبقه لإزالة بعض الأوهام عن المجتمع و تمشي الأمور في المجتمع انصافا هم كذلك يعني كثيرا الآن المسائل الأسرة تحتاج إلى ولاية في التطبيق حتى تنتهي مشاكل كثيرة الآن في النساء والبنات الآن موجودة في العالم الإسلامي ككل فليس غرضي الدخول في ذلك أنا يمكن ما كان فقضاء الله حكمه بذلك وقضاء رسوله حكمه على بنت عمتي بالتزويج بله احتمال لا كلاهما قانون ولذا لا نفهم من هذه الرواية المباركة أنه كان في باب رفع الخصومة أبدا قضاء ولو ابتداء ظاهر في رفع الخصومة لكن هنا قطعا ليس في رفع الخصومة لم تكن خصومته حتى يرفعه النبي ومن الغريب أن بعض المعاصرين في کتابی کتب و انالایت نمواره که فی قاض تحکیم قضا الله رسول و هادا من اعجب العجب. خب لعله و عذره جهله. اولا یعنی انه اذا رجع المسلمون الى رسول الله و رفع القضیت الیه یکون قاضیا من قبیل قاض تحکیم، مثلا طرفان یتفقان على شخصه، لا ان رسول الله له حق القضاء، اذا رفع المسلمون الیه له حق القضاء، لا انه قاض واقعا منصوب من قبل الله. یعنی بنان على هادا يريدون نفي السلطة القضائية عن رسول الله، هذا القائل يريد بكلامه. ومعنى ذلك أنه شأن النبي شأن أي إنسان عادي، لأنه خصوصا ذهب جماعة من الأعلام أن قاضي التحكيم حتى الاجتهاد لا يعتبر فيه، يتحاكمون شخص معين يقبلون من الطرفان بإصطلاح الفارسي كت خدا منشي بالكناية الفارسية على بله رشتي في دي على أيين. ف جاء في عباراتهم يعني صرح هذا الشخص بأن المراد به قاضي التحكيم الإنصاف. يعني واقعا نتعجب من هذا القائل. أولا لم تكن في القضية رفع خصومة، أصلا قاضي التحكيم فرع الخصومة بين الطرفين، حتى قاضي التحكيم يرفع الخصومة بين الطرفين. لم يكن هنا خصومة، أنشأ رسول الله، أراد رسول الله شيئا، يعني الرسول أراد تزويج بنت عمتي لزيد، ليس فيه خصومته. وهذا حكم إلهي بأن المؤمنون بعضهم أكفاء بعض، المؤمن كفء المؤمن. خب ما دام دي مؤمن وما دام زيد مؤمن فالمؤمن كفء المؤمن، هذا قضاء الله وقضاء رسوله بهذا المعنى. ولم يكن هناك خصومة حتى نحتاج إلى بإصطلاح نقول قاضي التحكيم، أصلا ليس قضاء هذا حتى يكون تحكيم وغير تحكيم. أضف إلى ذلك أتعجب جدا، حتى لو فرضنا أنه خصومة، لو فرضنا، خب لا إشكال أن الآية المباركة إذا قضى الله ورسوله أمرا هل يعقل أن الله يكون قاضي التحكيم به؟ هل يعقل في الله سبحانه خب أن هذا الشخص لغيه وضلاله كم واقعا ومن كذب قضى لضلال مبينا؟ أحسن شيء نقول إذا كان جاهلا أنه ضال، لأنه في القرآن من كان منحرفا عن الطريق، إذا كان بعلم وإطلاع يعبر عنه بالمغضوب عليهم، ومن كان بلا علم يعبر عنه بالضالين. فقال ضلنا كما في الآية الأخرى هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أقل تقديرا في حق هؤلاء نحكم عليهم كما في ذي الآية. فقال ضلالا مبينا، هل يعقل قاضي التحكيم بالنسبة إلى الله؟ هل يعقل أصلا؟ إذا بالنسبة لرسول الله يعقل، إذا نفرض اثنين ففي بعض الروايات حتى اليهود بعض النبات كانوا يرفعون الأمر إلى رسول الله، فهذا قاضي التحكيم. اليهود خب لا يؤمنون بالنبي، لكن هل يعقل أن يرفعون الأمر إلى الله؟ هل يعقل؟ خب ظاهر الآية المباركة هكذا، إذا قضى الله ورسوله أمرا القضاء من الله من رسوله. واحتمال أن قضى الله بمعنى و قضا رسوله به معنا آخر جدا بعید، یعنی جدا تفکیک بینهما. قضا الله یعنی تشریعه و قضا رسوله یعنی قاضی تحکیم به رفع خصومه، جدا معنا بعید لا يمكن الموافقة عليه بوجه. فالانصاف ان الآیه المبارکه من اصرح الآیات دلاله على ثبوت الولایه له صلوات الله سلامه علیه خارجا في غير باب القضاء، لأن مورد الآية غير باب القضاء. ينبغي أن يعرف بعض يتصور أن المراد بالآية قضى الله ورسوله يعني تزويج زينب لرسول الله بعد طلاق زيد، لا ليس الآية في هذا الشأن، تزويج زينب من زيد، وهذه الآية قبل الطلاق لا بعد الطلاق. وكيف ما كان فالمهم أن الآية المباركة يستفاد منها بأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه له الحق في تطبيق بعض شرائع الله، يعني في تطبيق مو بعض كل شرائع الله. إذا على حكم بأن المؤمن كفو المؤمن يمكن لرسول الله والحكم الذي قضى به رسول الله قيامه خارجا، تزويجه زينب لزيد خارجا قام بذلك، هذا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل يستفاد من هذه الآيات المباركة أوسع من دائرة الولاية المتعارفة، حيث يستفاد من هذه الآية المباركة أن الولاية ثابتة حتى في الأمور الفردية، وهذه نقطة مهمة جدا، لأن هذه القضية ولو أثرت في بإصطلاح تطبيق الشريعة وإعطاء بإصطلاح نورانية للأحكام الإسلامية، لكن في نفس الوقت بحسب الظاهر قضية شخصية سبق اجتماعی بعد از طلاق، قبل از طلاق علا ای حاله. نحن قلنا ان مورد الروایه، مورد الولایه سبق ان شرحنا مفصلا، ما اذا کانت ظاهرت و اجتماعیتا فی نفسها فی حقیقتها کل جیش و اعداد الجیش و تعلیم و امور المالیه و ورائه و ما شابه داله فی نفسها اجتماعیتون او اذا كانت فرديه ولم يكن متصدي لها فحينه اذن تكون اجتماعيه، يعني في اصلها الظاهر كانت فرديه تحولت الى ظاهره اجتماعيه. و قضيه الزلاش والامر شن ان رسول تجربه تعمتي له هذا المخالفي الشيء الذي يتصور ان يكون اجتماعيا امتناع من الرسول صلى الله عليه اراد ان يطبله امامه و وصول هذا الى حد بلند اجتماعی الان لا نستفی فهم نرسون موضوع اجتماعی مثلا بحث تاکسی جوریه نه داره نه اون به خاطر اینکه اجتماعی حاکم تو شاهد بگیره نه بعض موارد که منتهی میشه به حاکم چون مشکل اجتماعی میشه ما کانل مهمنی برای مهمنیتون با الفلام که نداره که نداره ما نگرد چون نکره هست هر مؤمنی رو شامل میشه. ما همین قضیه زد یک مستاقشه. خب همین بحث سر اینه که آیا این به یک مرحله اجتماعی رسید یا هنوز قضیه فردی است. وقتی که این مطلب رو ثابت کردیم که جمعی رابطه میشه قضیه اجتماعی. نه مشکل یک تبرزین متوقعی یعنی درسته، یعنی این اصل امتناعش در حد قردی رفی مثل جایمون میشه هر رو چه خودش چرا خوش تطبیق نمی کن دو فهمه هم اگه به این مراحل برست لیستاد ماهل بوده فی هاده طبیعه ان الریالت امر اشتر نه بعد ملقها زید اتوجها رسول الله از قضیش بده بدع المنافقون تکلمون رسول الله تعملو بعد ان طلقها زید و تزوجها رسول الله بدع المنافقون یشیعون القضیه بان رسول الله هو اخذ زوجت ابنه هو قال حب علیکم ازواج و حلال و ابنائكم حلائل الابناء محرمتون هو به نفسی اخذ حلیلت ابنهی به اصطلاح کانه هناکی داک زمان یعبر عن زید ابن حارثه به زید ابن محمد کان معروف به زید ابن لانه تبنا فی مکه لا فی القضیه فی المدینه قلنا القضیه ما بین السنه الثالثه الى السنه الخامسه قضیه زینه بین هاتین السنتین فالقضیه اساسا تبنی کان فی مکه ولذا اشتهر بین الناس زید بن محمد کار مشهور به هذا الاسم الا من كان يعرف ان سابقا يعني زید بن حارثه الا مشهور به هذا الاسم فبدا المنافقون يتكلمون على رسول الله يقول حلائل ابنائكم محرمه هو اقل حليله ابنه فهذا قضيه اجتماعيه ولذا في هذه الايات المباركه من جمله الامور التي نزلت ما كان محمد صلى الله عليه واله وسلم ابا احد من رجالكم یعنی ان رسول الله ليس ابا لاحد من الرجال مراد زید ما كان ابا اولهم ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله فلذا اصبحت به هذه الظاهره نکتتان مهمتان اولا ان التبني ليس صحيح من يقول هذا ابني لا يكون ابنه هذا اولا ثانيا زوجة الابن المتبنى يجوز التزويج بها فحكمان الهيان ان زيد ممن تبناه النبي لم يكن ابن رسول الله فزوجته حلال لرسول الله فلذا هذه الظاهرة وخصوصا مع الواقع الخارجي اصبحت قضية اجتماعية انصافا هذا صحيح و اما و لم يتبين انه في هذا المجال رسول الله استعمل ولايته بالعهد رسول الله حكم الله الواقع حكم الله الواقع ان التبني لا يكفي والحكم ليس في هذه الآية الأخرى هذه الآية في تزويج زيد بزينب لا بعد التطليق أؤكد على هذه النقطة هذا الآيه قبل الطلاق. دو بودش اجتماعیه، بوده دومش که بعد امتناع زید بود که امتناع زید نه زید، امتناع زید، اون زید هم امر فردی من نمیخوام شواری شو بگیرم، اجتماعی بود در اون زمان نه، یعنی فردی هنوز قضیه قضیه معلومه که فرد وجه اجتماعی پیدا کرده باشه، اصلا معلومه قضیه اشتفردی زنی است میگه من شوهر نمیخوام، این عبد نمیخوام، مشکل نداره که مشکل اجتماعی، نه این اجتماعی نیست که من این عبد نمیخوام، مسئله ازدواج از امور مدنی اصلا نمیتونه که شخصی نه امور مدنی است، لکن اوائل کارش جزء امور مدنی است در تحققش، نه اینکه اندر قانون جزء مشکلات اجتماعی باشه. خب حالا ایشون بعد از بحث صحبت بکنم. عرض خدمتکم فلذی یبدو لی و العلم عند الله سبحانه و تعالی ان هذه الآیه المبارکه ناظرتون الی ولایت رسول الله علی الافراد لا الولای المصالحه ولعل هذا هو السر انه في هذه الآیه المبارکه ذکر المؤمن والمؤمن مفردن بخلاف آیت النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم ذکر بصيغه الجمع انصافا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم احتمال ان يراد به المجتمع فيه اقوى من هذا هذا ما كان لمؤمن ولا مؤمنه ادا قضا الله لكل فرد فرد من المؤمن والمؤمنه هیچ فرد اجتماع مجتهد شده نه فیتیس بود کم من خلاف البنا بنا کنم که اون اختلاف قبول نمی داره برای چی خیلی خوب فالحاصل من اخلاق قبول نفهم فالذي انا افهم من الايه المباركه بما ان الايه في اصل تزويج لا في الطلاق و فی الطلاق و ما بعده و حسبت مشکل اجتماعی و هناکم رسول الله لم یستعمل حق الولایه فی ما بعد الطلاق النبی لم یستعمل الولایه قال هذا حکم الله هذا لیس ابنی حقیقتا و زوجته هم حلال لی حقیقتا هذا لم یکن ولایه و اما فی هذه المسئله ولایته من رسول الله تطبیقا و تنفیذا لامر الله جعل الله المؤمن كفا المؤمن فامتنعت زينب الآية المباركة فامتنع أخوها عبد الله وقضى الله ورسوله بأن تتزوج ولذا بعد أن نزلت الآية قال زينب رضيت بالله وتزوج طبعا انصافا ازدواج بود اگه بلا بشه تو بحث تاریخی و بعد زوایای امور وارد بشی از بحث تفسیر چی از بحث اصول خارج بشی الان کیف ما کان فر انصاف حقا یقال فی تصورنا ظهور الآیه المبارکه فی ثبوت الولایه لرسول الله المطلقه حتی علی الفرد ان یکون لهم الخیره و اصولا تعبیر به ما کانه ما ینبغی ما کانه کما قال فی القرطبی فی القرآن متعارفون اصل هذا التعبیر یستعمل ابتداعا فی الامور الحقیقیه ما کان لکم ان تبنو شجرها تم بتوشه ما کان یعنی لیس به مقدور لا یتحقق نفی و تحقق و من باب المناسبه یستعمل ایضا فی تشریعات ما کان لمؤمنه یعنی هو لفظ ظاهر او فی نفی مطلب حقیقتا لکن حقیقتا فی رعا تشریع یعنی هذا الشیء اصلا لا یتحقق لا یوجد ولذا من الالفاظ دالت علی النف به طریق به اصطلاح مؤکد جدا ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله ما کان کثیر هذا تعبیر فی القرآن الکریم موجوده فيستفاد من هذه الآية المباركة نفي الخيرة عن المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله نفي خيرة مصيبة شيء مصيبة تعبده بله بله من أمرهم دار جام بسته من أمره ما كان المؤمن ولا المؤمن إذا قضى الله ورسوله وأمره يكون لهم الخيرة من أمرهم يرجع للمؤمنين خدا و رسول اولو الامر که ذکر نشده امر مؤمنی مراد بازده مؤمن و مؤمن مجموعه و من یعصر لا رسول علی انصاف دلالت الآیت المبارکه به قرنه تفسیر یستفاد ان رسول الله صلی الله سلامه علیه فی موارد تشریع الله لهو حق فی الاجرا و تنفیذ و تطبیق یعنی به عبارت اخرى امتنعت بنت عمته من التطهير فقضى رسوله بانه عليك ان تتزوجي امرها بالتزويج طبعا لتنفيذ حكم الله احتمالا هذا الاحتمال وارد لانه يشتهر الامر في المجتمع فتكون القضية اجتماعية بهذا اللحاظ و يحتمل ان تكون القضية فردية يعني ليس واضحا كلاهما محتمل ولعل ان يستفاد من هذه الآيات المباركة اكثر و اوسع مما يستفاد من الآيات السابقة من جملة الآيات التي يستند اليها صافا بعد الآيات كثيرة لكن خب نذكر بعد ما جاء في سورة النساء في سورة النساء آية 104 قال سبحانه وتعالى 105 إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. هذه الآية المباركة ظاهرة في أنه هناك قضية حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقية الآيات واستغفر الله إن الله كان غفورا ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرى من القول ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم. على این سياق الآيات يشهد بأن هناك قضية خارجية هذا من ملا إشكال فيه و أمر الله سبحانه وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق وأن هذا الكتاب حق وهو الواقع بل حقيقة الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. كلمة لتحكم تمسكوا بكلمة لتحكم بأن رسول الله صلى الله عليه له الحكم. أقولنا كلمة حكمة في اللغة العربية تأتي إن شاء الله لعله نشرح أكثر إني جعلته حاكما في ليلة مقبولة عمر بن حنبل تأتي في باب باصطلاح الخصوم رفع الخصوم القضاء وتأتي في باب الولاية مطلق الولاية والخلافة يعبر عنه بحكم كلاهما. وبما أن هناك المحل المناسب نذكر الشواهد هناك في استعمالات هذه الكلمة وكيف ما كان الآية المباركة ظاهرها مطلق الحكم لرسول الله لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. يقال أن شأن نزول الآيات المباركة ثلاثة من بني أبيرة بشير على إن أحدهم سرق من بيت أحد الأنصار ثم فيما بعد أنكر و شواهد كانت واضحة على أنه هو سارق ليس غرض الدخول في شهر تاريخي شواهد كانت واضحة على أنه سارق إلا أنه أنكر و يقال إن بعضهم دافع عن ولا تكن للخائنين خصيما ولا تجادل الذين يختانون أنفسهم. قال بعضهم لرسول الله نه بله و قال بعضهم لرسول الله بأن هذا الرجل من بيت له شرف حسب نسب كيف يقل هؤلاء يسرقون لم يسرقوا هؤلاء هذا قتاده ابن أخ المسروق نين قتاده ابن نعمان يعني كانت السرقة من بيت عمه. فقال رسول الله لقتاده أنه بلغني أن هؤلاء من أهل بيت لهم شرف و نسب فكيف تنسبوا إلى هؤلاء السرقة. فتأذى قتاده ورجع ونزلت الآيات وتبين الصحيح كذلك وعلم كان هو هذا. ولذا هذا الرجل بشير لحق بمكة ارتد ولحق بمكة فنزل هناك في بعض بيت بعض النساء وهجاها حسان بن ثابت فأخرجته من بيته ثم رجع إلى المدينة لليهود وعند كذا عاش مع اليهود ثم أراد السرقة من بيته هو كان له خبرة في التنقيب من تحت الأرض يدخل إلى البيوت ويسرق فحينما كان مشغول بالسرقة نزل عليه الحائط ومات في حال السرقة. على كيف ما كان يقال الآيات نزلت في حقه في هذه القضية إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق يعني هناك الكتاب لتحكم بين الناس. بناء على هذا النزول إذا صح المراد من الحكم القضاء إنصافا يكون المراد مطلق الولاية تشمل الإمارة بإصطلاح بحسب النزول بعيده. ثم التأكيد به ما اراک الله ولا تکن للخائنین خصیما انما یجادل لا تجادل عن الذین یختانون انفسهم. کل شواهد الموجود على هذه الآیه المبارکه شواهد فی قضائه صلوات الله سلامه علیه، یعنی ان رسول الله صلوات الله سلامه علیه امر به ان یحکم بین الناس بالقضاء و غایت ما یمکن ان یستفاد من هذه الآیه المبارکه از سلطه القضائیه الولایت على القضاء، انصافا اثبات مطلق الحكم من هذه الآیه المبارکه بعد التأمل الشدید فی سیاق الآیات و تفاسیر بعید جدا. بل يمكن ان يقال والعلم عند الله الآیه المبارکه فيه خصوصیت بما اراك الله انا انزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله اذا كان الاسناد الى الله مباشره، يعني هذه السلطه ثابته لمن يريه الله، بل يستفاد من هذه الآیه المبارکه اثبات هذه السلطه لغير الرسول مشكلته به ما عراک الله نیست، عراک الله بعیدون ان یکون به ما عراک الله، اینو به ما بگن احکام کلی نه بعیدون انا ایه حاله احتمالا به ما عراک الله اداکان به معنی الارا الالهی لهو انصافا ثبوت هاده سلط القضائی لغیر رسول هم تبقا محل و اشکاله علا اینکه که ما کان الآیه المبارک دلالته علی القضاء واضحته، اما اثبات بقیه مراتب الولایه بالآیه المبارکه انصافا في غايه الصعوبه والاشكال والعلم عند الله سبحانه وتعالى. صلى الله على محمد وعلى اله الطاهرين. بما انزلنا اليك این دیگه تو رادیو صحبت کرده باشه. خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا